وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. خذ شوف، هذه لطيفة من لطائف المؤلف. لما أورد: أي بني محدث موجهة للصبح، أراد أن يبين لنا إذن متى يكون، فجاء بحديث مين؟ الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. قنوت الوتر إذا ثبت لا ينفي قنوت الصبح، ولكن يهمنا أنه أثبت قنوتا في الوتر. ومن هنا كما أشرنا أخذ الأحناف والحنابلة أن القنوت محله إيش؟ الوتر. وأخذ المالكية والشافعية أن القنوت محله إيش؟ الصبح. وبهذا يكون التسلسل مع المؤلف على هذا السياق. علمني كلمات، كلمة علمني كلمات أقولهن. بعض العلماء قال: ينبغي ألا يتعدى الإنسان في قنوته الكلمات التي علمها رسول الله، وقالوا هذا دعاء في الصلاة ينبغي أن يتقيد بها المسلم. والآخرون قالوا: وهل نهى عن غيرها؟ قالوا: لا. قالوا إذا الآخرون قالوا علمنا، جاء في التشهد: كان يعلمنا التحيات كما يعلمنا إيش؟ السورة من القرآن. لما جاء معها كما يعلمنا السورة من القرآن، هل تكون مثل هذه المطلقة؟ لا، هناك يجب أن يتقيد، لأن السورة من القرآن لا يصح فيها الزيادة ولا النقص، بخلاف علمني لا مانع أنه علمه هذه، وقد يعلم غيره غيرها. لكن يهمنا أنه ثبت قنوت في الوتر، وبه أخذ من قال من الأئمة رحمهم الله. نعم. قال: اللهم اهدني في من هديت. هذه ألفاظ يحفظها خاصة الشافعية ومن أخذ بهذا الدعاء، وهناك من أخذ بدعاء علي أوسع من ذلك. والذي يهمنا أنه جاء تعليم كلمات تقال في قنوت الوتر، وجوهر الموضوع عندنا إثبات القنوت في الوتر، وأن الرسول علم الحسن كلمات، أو روي عنه أنه علم كلمات في الإيش؟ في قنوت الوتر. فإذا كان علم كلمات في قنوت الوتر، يبقى دليل على إثبات الوتر في القنوت في الوتر، ولا على نفيه؟ على إثبات. هذا الذي يهمنا. كما استدل، ولا قضية لا تروح بنا بعيد، ماذا أقول إن أنا زرت المقابر؟ قال: قولي. وعلمها ما تقول. فهذا أخذ منه العلماء تقرير على جواز زيارة النساء المقابر ما لم يتكلمن بما هو إيش؟ مناف للشرع. نعم. قال: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عفيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني: أعتقد هذه الألفاظ أمثالها مرت علينا مرارا، ولكن يهمنا الجديد فيها: فإنك تقضي ولا إيش؟ يقضى عليك. ولا يقضى عليك، لأنه سبحانه مالك الملك، وهو يجير ولا يجار عليه. فهذا من هذا الباب. ومعنى يجير من أجاره الله، لا أحد يستطيع أن يصل إليه بشيء، ولا يجار عليه. لا يمكن مخلوق ولا مخاليق الدنيا بكاملهم يجيرون إنسانا من عذاب الله على الله. قل: يا رب لا تعذب، إحنا أجرناه، من أنت اللي تجير على الله؟ لا، يجير ولا يجار عليه. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. هذه مسلمة، الحمد لله. نعم. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. كل هذه الزيادات اعلم أنها تكون موضع خلاف، فهناك من يقتصر على ما اتفق عليه ويترك من فرد به الراو، ولكن القاعدة الأصولية والحديثية أن زيادة الثقة تكون إيه؟ مقبولة. فإذا جاء النسائي بزيادة صلى الله على محمد يبقى مقبولة، وإذا وجدت قرائن وشواهد لها تكون مؤيدة أكثر. وعندنا من آداب الدعاء ومن شروط قبوله أن تبدأ فتحمد الله وتصلي على رسوله وتختم أيضا بالصلاة على رسوله، فإنه حري أو قمن أن يستجاب له. إذن الزيادة التي زادها النسائي لا تتعارض، بل يوجد ما يؤيدها.